من القاهرة يقدم شاعران عبد الرحمن أبو زهرة فاروق نجيب في حديقة الحيوان. شاعران في حديقة الحيوان، تأليف عزة محمد إبراهيم، إخراج محمد حامد. فيما تفكر يا محمود؟ أفكر في زيارة حديقة الحيوان يا مسعود. ما دمت تفكر فستظل على هذه الحال من التفكير، وسيطول بك الزمان وأنت تفكر وتفكر وتفكر، وربما مضى عام ثم أراك من بعده ساهما واجما، فأقول فيما تفكر يا محمود، فتقول أفكر في زيارة حديقة الحيوان يا مسعود. كلا، بل إنني في هذه المرة جاد. إذن هيا بنا الآن. هيا بنا. يد العندي وضع يدك في يدي وبي فاهتدي، وإن الناس بي تقتدي في اليوم وفي الغد ومنذ الزمان السرمدي، وهلم جرى يد العادي إلى حديقة الحيوان. هي الحديقة جميلة وأنيقة، تغرد على أغصانها الطيور وتحلق في سمائها النسور، وفيها الأسد الحصور والذئب المصعور وأنواع النمور والفهد والسنور، وما يثغو وما يخور، وما على السطح يطفو وما كان في الأعماق يغور، وكباري وجسور وأشجار الصمت والكافور، وأم الشعور وبيت جحا المسحور، والثعلب والفيل والتمساح والضرثيل، وما يسبح في مياه النيل، وما يعيش في الدردنيل، وما يتبختر في مشيه ويميل في الصبح أو ساعة الأصيل، والقاصر والطويل، وكل ذي وزن خفيف أو ثقيل. انظر انظر يا محمود، واتجه ببصرك ناحية العمود. أها، لوحة وفرشاة وألوان، ومجلس يجلسه فنان. إنك ترسم الخرطيط، أليس كذلك؟ نعم، وفي نيتي إن شاء الله رسم كل حيوانات الحديقة بغير استثناء، إن الرسم هوايتي المحببة، وخاصة رسم الحيوانات، أجد فيها متعتي وأنتفع فيها بوقتي وتدر علي ربحا ليس بالقليل. مسعود، محمود، جاءتني الآن فكرة يا مسعود. أية فكرة يا محمود؟ نصنع كما يصنع. نعم، ولكننا لا نحسن الرسم ولا نعرف منه الحرف أو الاسم. نصور بالكلمات ما يتردد صداه في النواحي والجنبات، وليس ببعيد أن يحمله أثير الإذاعات. حسنا، هل أبدأ أنا أم تبدأ أنت؟ لقد بدأت أنا في وصف الحديقة أول مرة، فلتبدأ أنت هذه المرة. أنا مرة وأنت مرة، ها؟ وهلم جرى. مسعود، هذا هو الخرتيت. ذاعت له شهرة وامتد له صيت من الزعفران إلى كسفريت. تعرفه بخيت وبخيت ولا يجهله الخواجة مريت، وتتناثر من فمه عند الأكل فتفيت. ها؟ يا واد يا واد يا واد يا زين يا كحيل العين. الله دلع يا دلع. الله قلبي قلبي يا واد مخلع. الله الله محمود مسعود محمود انها قريبتك ايمان. واحلف على ذلك باغلظ الايمان، انها مقبلة من ناحية الارمان، تتهادى كانها غصن بان، عليها ثوب مزركش الالوان، ويتدلى من الاذنين قرطان، وفي الجيد عقد من جمان، ويفوح من الاردان عطر الورد والريحان، وفي اليد حقيبة من جلد الثعبان، وفي القدمين حذاء ذو لمعان تضرب به ارض حديقة الحيوان. ما الذي جاء بكم إلى هذا المكان؟ جاءت بنا إليه القدمان يا آنسة إيمان، تتمتع بجماله العينان، ونشاهد فيه صنوف الطير والحيوان، ونتغزل بالغيد الحسان، ونقول بالصوت الرنان: ليس في الإمكان أبدع مما كان. وداعا وداعا أيها العابثان، وإلى اللقاء إذا سمح الزمان. مسعود، هيا بنا نعود إلى طريقنا المعهود الذي نعلو فيه ونسود بما تفيض به القريحة وتجود، ونحطم القيود ونجاوز الحدود، ونقتحم الحواجز والسدود، ونبتكر غير المألوف أو المعهود، ونأتي بالحكمة والمثل الشرود، ونسعى إلى الأمل المنشود، ونعيد سيرة الآباء والجدود. كانه ينبهنا إلى وجوده ويقول إنه كان الأجدر بالبداية، فهو الملك وما عداه فهم له رعايا. عليك الدور، فابدأ على الفور. ليث وأسد وسبع ودرغام، شديد البأس عظيم الهام، من بأسه تخشى الأنام، ويطير من زئيره النوم عن أعين النوام، يفزع منه الحمقى وذو الأحلام، وغمار الناس والأعلام، وذو المكانة والعوام، وحتى الحشرات والهوام، وله مخالب في الأقدام يفترس بها البعير والأغنام، وإن اللحم عنده أشهى طعام، ولا يعز عليه مقصد ولا ينأى عنه مرام، وخذ الحذر أيها الهمام، ولا يغرنك منه هدوء وانسجام، ومن كان على البر فإنه عوام، وما دل من القول فهو خير الكلام، ومن يدنو من قفصه فقل عليه السلام، لا ينفع عتاب ولا يجدي ملام، وإنه من بعدها عبرة للأنام على مدى السنين والأعوام، وكذلك يفعل حين يكشر عن أنيابه الضرغام. وكذلك تفعل الأيام حين تغدر بالناس الكرام. ودي أسد أهو كمان يا ماما. لا يا حبيبتي، ده مش أسد، ده فهد. ومال عمال يدور في القفص كده ليه؟ متغاص عشان محبوس فيه. طب ما يفتحوا له يا ماما القفص. يفتحوا له القفص، هو ده اللي ناقص. هذا هو الفهد، يسرع في مشيه ويمد، لا يتعب ولا ينهد، يدور في القفص دورات لا تحصى ولا تعد، بينه وبين الناس سد يحميهم مما يخبئه لهم الغد، على وجهه سماء الكد ليس لكلمته رد، لا يحفظ الود لا يصون العهد، ليس لغدره حد، لا نظير له في ذلك ولا ند، وإن خلقه الكيد يرضعه مع لبن أمه في المهد، فإذا قوي عوده واشتد صار له صوت كأنه الرعد، تسمعه الجماعة والفرد ويخشاه النسناس والقرد، ويقال هذا هو الفهد، ذاك الخسيس الوغد الذي يبطش بالمخلب واليد ولا يخلف في غدره الوعد، وإن الأمر لله من قبل ومن بعد. ودي فهد تاني اهو كمان يا ماما. لا يا حبيبتي، ده مش فهد، ده يبقى اسمه نمر. هذا هو النمر، لا يسلم من بطشه بيض ولا سمر ولا حتى النوق الحمر، إن هجمته تقصف العمر، فلا تلعب يا فتى بالجمر، وامتثل للنصح واطع الأمر، لا تقترب من ذياك النمر، وقل بعدا للأسد والفهد والنمر. هي ناحية القروض، فهيا بنا إليها يا محمود. هيا بنا يا مسعود، فإن ذلك هو يومنا الموعود. بص يا ماما، القرد خطف السلسلة من الراجل. يستاهل، ما هو كان عمال يعكسه بيها. هذا هو القرد، يسرع في مشيه ويمد، يقفز فوق حبل ممتد، يرخيه طارة وأخرى يشد، وقد أنسأ له الله في العمر ومد، وأنجب من القردة ما لا يحصيه عد، منهم الأب ومنهم الجد، ومنبوذه إلى ثدي أمه يمتد، ومن يبكي ويصرخ في المهد، وتغني له أمه يا ننا سد، ومن يصعر الخد ويثور ويحتد، ولا يهمد ولا ينهد، ومن قد جاوز في العبث كل حد، وبينه وبين الناس حاجز وسد، يلمع في الشمس كأنه الفرند، وما يأخذه فهو غير مسترد، ولا جواب عنده ولا رد، وما أنت يا فتى له بند، فكن منه على بعد، واحتمي من شره خلف السد، تكن في مأمن إذا جد الجد، وما يفوتك منه اليوم تراه إن شاء الله في الغد. وادي قرد تاني كمان اهو يا ماما. ده مش قرد يا حبيبتي، ده نوع من القرود اسمه الراكون. هذا هو الراكون الأحمق الضربون الذي هو بنفسه مفتون، تصيب عضته الجنون ويأتي من بعده المنون. فاجتنب مواطن الظنون والتمس الجانب المأمون، وابتعد عنه حيث يكون ولو كانت قد علت به السنون، حتى صار في عمر الحي زبون أو داخل القفص وهو مسجون. ولا يغرنك صفاء العيون وما على السطح من سكون، فتعود بصفقة المغبون هو ما تنفع شكوى الكراكون. ولا يجدي ما يسيل على الخدين من شؤون، وما يغتر بالظاهر إلا الغافلون. وإن الحديث شجون، وإن أحلى الكلام الموزون، وإن كل عناء في سبيله يهون. ولو كان حفظ الحواشي والمتون وما قاله الأولون من جد أو مجون، وما صمج به الأعشى وما شدى به ابن زيدون. جبلاية رايحة وجاية وعاملة لنفسها حكاية. شايفة يا ماما؟ شايفة القرد الكبير بيضرب القرد الصغير ازاي؟ بيقدمه عشان ما يعملش حاجة غلط تاني. دول عاملين زي ما يكونوا بني آدمين. القرد الكبير ده بقى اسمه الميمون الكبير، وهو زعيم الجبلاية اللي مسؤول عن كل القرود اللي فيها، يعني زي ما تقول كده زعيم القبيلة أو شيخ البلد. هو الميمون الكبير، له في الجبلاية شأن خطير، وليس له فيها ند أو نظير، يهابه الصغير ويذعن له الكبير، ولا فرق عنده بين غني وفقير، كلهم سواسية كأسنان الحمير، ويجد فيه الضعيف خير مصير، ولا يسلم من بطشه شرير، وليس له منه مجير مهما يصرخ أو يستجير، ويتصدى لكل أمر عسير، والجليل عنده يسير، وحسبه أن يلوح أو يشير. لا يقف بباب وزير ولا يبالي بملك أو أمير، ولا يخدعه هتاف الجماهير وهو عنده أمر حقير، ولا يليق بذي الشأن الخطير ويأباه كل ذي فكر مستنير، ولا يرتضيه إلا الطراطير، ويزعجه الكلكس والنفير الذي تطلقه سيارة الحاكم باشا أو المدير، وتطربه زقزقة العصافير التي تقفز من حوله أو تطير، ولا يسوءه أن يكون في الحديقة أسير، وإن طعامه فيها وفير، والخير عنده كثير، كعك وفطير وموز وبرتقال وبنزهير، يأكل الثمرة ويرمي القشر والنقير. لا يمنعه حرص وتقطير، أي نعم. لا يفكر في عواقب التبذير، أي نعم. لا يشغله ما يحتاجه المعاش من تدبير، لا يعنيه استيراد أو تصدير، أي نعم. أو اكتناز الدنانير ولو كانت بالقناطير، ولا تستهويه الحكايات والأساطير، أي نعم. أو أشعر الفرزدق أو جرير، أي نعم. أو حتى المدعو شكسبير، وبالقرب منه غدير، ماؤه عذب نمير، ينساب انسياب الحرير، وكأنما ينبع من ثبير، وله في الأذان خرير كأنه ترانيم المزامير، ويغترف منه بأكواب وقوارير صنعت من صفيح وقصدير، وكأنها من لون الفضة تستعير، وله من القش سرير فيه فراش وثير، يدفع به وطأة الهجير، ويتقي به البرد والزمهرير، وينام فوقه ناعم البال وهو قرير. الشرير ويرتفع له في النوم شخير كأنه خوار البقر أو نهق الحمير. وإذا أحس بالخطر أخرج من فمه الصفير وجعل يتلفت ويستدير ويزعق بصوت جهير ويطلق صيحة التحذير ويدعو للتقدم والمسير وتتجاوب الأصداء بالهدير ويفر العدو المغير ويبكي على حاله المرير وتأتي بذلك التقارير ويجيء بالبشرى بشير فتعم الفرحة وتنفرج الأسارير ويثاب على فعله القدير وينال عليه من الحديقة شهادة تقدير. مسعود لقد نال منا التعب يا محمود، فلنسترح قليلا بعد هذا المجهود. كما ترى يا مسعود، هيا بنا إذن إلى هذا الظل الممدود، بل إلى جزيرة الشاي يا مسعود. إلى جزيرة الشاي التي يأمها الناس الهاي ويسبح في بحيرتها بط بكين وشنغهاي. تأمر بإيه يا سعادة البيت؟ أنا عايز سكالوباني، وأنا كافي أولي ومعها حتتين باتي. ناس ولاد ايه وناس تاكل باتيه ومعرفش ايه وايه من اللي الناس بتتوحم عليه. محمود ان الهواء عالي وان النسيم بليل وداعب الخد الأسيل وتهتز له الأغصان وتميل. يا سلام، ما أحلى ساعة الأصيل والخضرة والماء والوجه الجميل. انظر عن اليمين وتأمل العنق والجبين، يا لها من فتاة ترد الروح وتبعث الحياة. إنها تنظر إليك فحول إليها ناظريك. يا الله يا الله، إنها فتاة حلوة كعروس في ليلة جلوة. تدعي الخفر والحياة وتخفي المكر والدهاء، وعلى وجهها قناع من رياء وكذلك دأب حواء. انظر عن اليمين الى العنق والجبين، بل شجرة لبلاب. فعلا هذه هي شجرة لبلاب، لها أغصان وأوراق وأعشاب تتمدد فوق الأعتاب وتتسلل داخل النفق والسرداب وتتسلق النوافذ والأبواب، لا يمنعها حارس أو بواب ولا يزجرها نباح الكلاب ولا حتى عواء الذئاب ولا ملامة عليها ولا عتاب ولا رد عندها أو جواب ولا تبالي بالعقاب ولو تسلقت ألف نافذة وباب. ولو مد لها في الأسباب لصعدت إلى السماء وناطحت السحاب، ولكن لكل أجل كتاب، ولا يمنع المقدور رقية أو تميمة أو حجاب ولا حتى كل ما فوق الأولمب من أرباب. ويستظل بظلها الأحباب يأكلون النيفة والكباب وما لذ من الطعام وطاب، ويتنفسون الجوى والسهد ووطأة العذاب ويتشاكون البعاد وطول الغياب ويقولون فلتشهد علينا شجرة البلاد. هيا بنا يا مسعود نعود إلى طريقنا المعهود. هيا بنا يا محمود. هذه هي الغوريلا تلعب الكارتيلا وتأكل البصرمة والمرتديلا وتحلي بالشيكولاتة والكراميلا وتقول عن نفسها سندريلا في يدها مسلة وليس لها عقيدة أو ملة فابتعد عنها وإلا نشلت القميص والفانيلا وأصابتك بعاهة أو علة ولن تنفعك جماعة أو شلة. ودي غوريلا تانية كمان يا ماما. دي مش غوريلا ده يبقى اسمه إنسان الغابة. هذا هو إنسان الغابة في يده سدابة وتمر من فوقه سحابة وفي نظراته نجابة وعليه مهابة هو على محياه تبدو كآبة وأنثاه تدعى عنابة ويتفرج عليه الناس الغلابة الذين هم للخرج شرابة ولقد اعتراه التعب والكلل ووقع له الآن أمر جلل أصابه منه البلل وعن هذا الأمر فلا تسل ولقد انتابه منا الملل وفقد فينا الأمل فانصرف عنا ورحل وبغيرنا قد انشغل. مرسومة وعليه حتة زلومة حكايتها معلومة لا بتجرح ولا هي مسمومة لكن خطتها هي النومة وابعد يلي اسمك حمادة وانتي يلي اسمك هنومة يطلعي ده كمان ده أدباتي غلبان أخلى عليه الظهر وجار عليه الزمان. هذا هو الفيل حجمه هائل وجرمه ثقيل لا ينتطي ظهره إلا البهاليل يتهادى في مشيه ويمين ولا يضل في مشيه السبيل وإنه لجنس الفيلة سليم وليس لخرطومه بين الحيوانات مثيل ويروح ضحية عاجه الجميل الذي يزين المشكاة والقنديل وما هو من هذا القبيل أكمل أكمل يا جميل. كفى فإن خير الكلام القليل الذي لا يخرج عن القصد أو يميل وإنه على البلاغة خير دليل. ولا شبيه ولا نظير لها تغنى بها شاعر الرها وعزف على الفؤاد ألحانها وقال ويل لي وويل لها ولكل إنسان أحبها. أبو حراب السودان له قرن واحد ملوش تاني وإيه كمان تاني لا كاني كاني ولا ماني، بس هيئته عجباني ويريتي زي اللي بستاني. الأدباتي خليه يقول ويهاتي. ما شفت انا لك وفيه الناس شكلك غريب، الناس شكلك غريب، الناس شكلك غريب، يا ريم وادي تجيب لطيف شكلك لطيف، يا ريم وادي تجيب لطيف شكلك لطيف. ما شفت انا. هذا هو الريم، عرف منذ الزمان القديم بشكله الوسيم والحشى الهضيم، ولا منافس له فيه ولا غريم، وكان يعيش على فيض الكريم في وادي ثقيف أو واحة البريم، وربه بحاله عليم، وهو اليوم في الحديقة مقيم، لا يبرح ولا يريم، وحظه فيها عظيم، ينعم بالحفاوة والتكريم، ويرتع في الوفرة والنعيم، ويأكل ما شاء من البرسيم، ويحلي بالآيس كريم، ولا يطالب بدفع نكلة أو مليم، وله فيها نجيم وقطيع من الحريم، يمشي في انحناء أو خط مستقيم، بغير نعل أو حذاء له إبزين، ويتلقى في الصباح منهج التعليم على يد حارسه سليم، ويحتمل ثقل دمه وهو كظيم. ماذا يا سامح؟ إنه الجؤزر يا سميح، هل نسيت ما كنا نحفظه في المدرسة؟ تقصد شعرا المتنبي في مدح كافور؟ نعم. من الجآزر في زي الأعاريب، حمر الحلى والمطايا والجلابيب، إن كنت تسأل شكا في معرفها فمن بلاك بتسعيد وتعذيب. لله ضره من شاعر، حق له أن يفخر وأن يتعالى على النظراء والأنداد، هذا إن كان له في دنيا الشعر ند أو نظير. وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، فصار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مرددا. صدقت يا أبا الطيب، وحسبك من الشهرة وزيور السيت أن يتردد شعرك في كل زمان ومكان، وحتى في حديقة الحيوان. هذا هو الجؤثر، حسن الهيئة والمنظر، وإن حسنه يبدو ويظهر، وهو عند الناس يؤثر، ومثله في الحسن ينظر في المركز أو البندر، وإنه كذلك وأكثر، وإن الشاعر به أخبر، وإن منه الكبير وما هو أصغر، والفاتح اللون والأسمر، يختال في مشيه ويتبختر، يكاد من الحياء يتعثر، وإذا أحس بالخوف فإنه ينفر ويولي ويدبر، وعن حافر الجد يشمر، من حوله سياج وأمامه مخفر، أن يسرقه لص أو يخطفه منصر، ومن يقترب منه فإنه ينذر، ثم يعمل له في التم محضر. وإن المظلوم فيه ينصر ولو كان غريمه الشعب اندر أو حتى الفتوة بعدر، ومن هام به يعذر، وإن الهوى بلاء مقدر وهو على الجبين يحفر، إن صريع الهوى يؤمر وبخمر الهوى يسكر، ولا يتوانى ولا يتأخر ولو أمر بالطعن بالخنجر، وينهى ويزجر ويقول لبيك يا سكر، وإن القافية تعذر وتأتي بما لم يكن على البال يخطر، ويذم صاحبها أو يشكر وذنبه عند ربه يغفر. واللي عليه عفريت يهضر، واللي عليه عفريت يهضر، واللي عليه عفريت يهضر، واللي عليه عفريت يهضر. ومن الجآذر في زي الأعاريب وبالإشارة يفهم اللبيب، حمر الحلى سابغات الجلابيب، نائيات عن الخنا والظن المريب، لا ينطقنا عن الهوى أو القول المعيب عند الساقية أو القليب وفي الشروق أو عند المغيب، وأصواتهن كتغريد العندليب. وعايز يبقى زيهم. هيهات هيهات، هل يستوي الحرنكش والامهات؟ هيهات هيهات، ام هل يستوي العلقم والسكر نبات؟ هيهات هيهات، ام هل يستوي الخرع والمغات؟ هيهات هيهات. باندا يا سميح؟ كلا يا سامح، فقد قرأت عنه في صحيفة ذات يوم وعرفت أنه من أندر الحيوانات في العالم اليوم. هذا هو الباندا، له تحت الفك غدة ويسبق في جريه الهندا، وأنثاه تدعى راندا، وإن له في الحديقة فراندا، ناحية منها بريمو والأخرى سكوندا، واحدة له والأخرى لراندا، وكلاهما في الحديقة أمانة وعهدة، تصونهما الدفاتر وتحفظهما الأجندة. يا سلام، هذان طفلان بالكرة يلعبان، يدفعها واحد ويتلقفها ثان، لا يعيبان ولا يشتمان، ويسعد بهما الأبوان، يحلمان ويتمنيان أن يكون أحدهما طبيبا والآخر فنان، لا يجهلهما إنسان ويشار إليهما بالبنان، ويزوران شتى البلدان من نيروبي إلى طهران، ومن الهند إلى عجمان، وحتى جبال الأرز في لبنان. فلنعد إلى ما كنا فيه نبدي ونعيد فيه. تعال يا سامح انت واخوك اتفرجوا على النسر ده. ده زي حجاية بس أكبر، مش كده يا أبلة ناس؟ أيوة يا سامح، بس النسر حاجة تانية، يعني مش بيخطف الكتاكيت زيها؟ يخطف الكتاكيت وبس، ده يخطف الفراخ والوز والبط، ويقدر يشيل بمخال بخروف صغير ويطير بيه. ياه، وبيعيش فين ده يا أبلة؟ اقرأ اللوحة المكتوبة وانت تعرف كل حاجة. الحكاية مش فرجة وبس. هذا هو النسر، ينال فريسته بالقوة والقصر، ويزهو بالفوز والنصر عن جدارة وليس عن ادعاء وفشر، ويحلق في السماء في صبح أو عصر مرات لا يحصيها عد أو حصر، لا يمنعه إقليم أو مصر، ولا يبالي بقنطرة أو جسر، وتتضاءل أمام عينيه ناطحة السحاب والقصر، ويعيش اليوم في الأسر سجين الحديقة التي هي في مصر. الدب يمشي على الأرض ويدب، وإن مواطنه القطب، وإنه بين الحيوانات زعيم وقطب، وإن الخوف منه في القلوب يدب، يختال في مشيه ويخب، ويومئ بالتحية ويشرب النخب، ويقف على الرجلين ويشب، ويجيد باليدين الضرب، ويتوارى في كهف أو جب، ويخرج كعاصفة تهب، ويلقي في النفوس الرعب، فإذا لقيك في حارة أو ضرب فهدئ الروع وطمئن القلب، وضع في أسنانك طرف الثوب، وانشر الشراع وارفع الهلب، وهيلا لي صاهيلا هب، واطلب النجاة من الرب. يجد في الحياة ولا يلعب، ويذهب في المكر كل مذهب، ولا يهزم فيه ولا يغلب، له ناب ومخلب، ينغرز في الفريسة وينشب، وإذا بدا لذي جناحين يولي منه ويهرب، وإنه لفرائه يطلب، وهو عند الناس أعز مطلب، في مشرق أو مغرب يعلق فوق المشجب، وتتزين به الهانم زينب، وكل ذات جاه ومنصب، ومن هي للغنى تنسب. قفص في داخله غراب، وللقفص باب، وعلى الباب بواب، إن هذا لشيء عجاب، لم يسمع بمثله في صحيفة أو كتاب. هذا هو الغراب، يزعق بإيجاز طارة وطارة بإسهاب، يعيش في قفص له باب، وينعم بوفرة الطعام والشراب، وعليه حارس مهاب، إذا نقر بمنقاره الباب رد عليه وأجاب، لبيك يا أيها الغراب. ظلمه العدا والأصحاب، وقالوا فيه ما قاله مالك في ذات الحباب، إنه نذير شؤم وخراب، وعلامة فراق الأحباب، بغير رجعة أو إياب. وإنه لقول كذاب يجانبه الصواب وتأباه العقول والألباب، وإن كفته لترجح في الحساب، وحسبه أن جاء له ذكر في الكتاب، وأنه علم من سولت له نفسه قتل أخيه كيف يواري سوءته في التراب. يا ماما التعبان ده طوله قد ايه؟ ياه دي حاجه تخوف بصحيح. يا بوي ايه دي؟ ده لو لف على وسط داموسه راح يقطمها نصين. هذا هو الثعبان، يزحف على الرمال والكثبان، ويتسلق الجذور والأغصان، ويهبط إلى أسفل الوديان، وينزوي في الجحور والقيعان، وحتى في شقوق الجدران، منه المشقوق اللسان والمتعدد الألوان، وذو الجرس الرنان تتجمد الأطراف إذا برقت منه العينان، ويلتهم ما شاء من الفئران، ويقول يا لضيعتي في هذا الزمان، وكذلك يقول في الحياة كل ثعبان. وتأمل يا فتى على البعد واطلب النجاة من الرحمن، وإذا أطل عليك برأسه يوما فقل يا رفاعي أخرج لنا الثعبان. يا ماما السمكة دي طولها قد ايه؟ دي سنانها عاملة زي المنشار. اهي دي بقى السمكة المفترسة اللي اسمها سمكة القرش. قرش يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي، دي دكتور مست بهيمي وترتكب مليون دريمي. هذه هي سمكة القرش، لا تنخدع بها ولا تنغش، ولا تحسبها تباع بالريال والقرش، وتشوى على الحطب والقش، وتوضع على منضدة لها فرش، وأن الملح من فوقها يرش، فإن دأبها هو النهش، ولا تعرف غير البطش، فإذا أقبلت عليك كأنها الوحش فقل إلى الأمام مرش، واطلب النجاة من رب العرش. الزحلفة اسمها السحلفة يا رشا مش الزحلفة، وبالعربي الفصيح السلحفة. عرفت يا رشا؟ عرفت يا سميح. تعرفوا يا أولاد السلحفة دي عمرها كام؟ 100 سنة بالتمام. أيوة ما هو معروف عن السلاحف إنها بتعيش كتير. هذه هي السلحفاة، تمشي في بطء وأناه، ولكنها تسبق الأرنب إياه، وتحيا فتطول بها الحياة، ويقتنيها في البيوت ذو الجاه، فتكون لأطفالهم مثلا، وإنها لمن عجائب خلق الله، على ظهرها أصداف موشاة تحميها من منغصات الحياة، ويكفيها كسرات من خبز وقطرات من مياه، وحسبها القليل لكي يستقيم لها أمر الحياة. عجل أبيس عبده الأقدمون في طيبة ومنفيس، وكانت له مكانة الإعزاز والتقديس، تدق لمقدمه النواقيس، وتضاء في طريقه الفوانيس، ويطرب لسماع نعيره النديم والجليس، وتنحني له هامة الصنديد والعتريس ولو كان أحمس أو رمسيس، ويعتف باسمه الرئيس والمرؤوس وسائر سكان طيبة ومنفيس، وما هو إلا بعض الجواميس يأكل البرسيم والسريس كما تأكله ماشية سنتريس، ويرعى العشب كما ترعاه النوق والعيس. ايه يا ماما ده؟ ده بقى اسمه الحمار الوحش. شايفه ماما تخينه ملزلز ازاي؟ مش زي الحمير اللي بنشوفها. اكل ومرحة وقلة صنعة. هذا هو الحمار الوحشي، ابدع خلقه القدير العلي، وجعله مخطط الالوان كلوحة رسمها فنان بيكاسو أو جوجان، وليس عليه سرج أو عنان أو زمام يمسكه إنسان، ولا يحمل أكياس الأقطان أو يجر عربة وزنها أطنان، ويعيش في سلام وأمان ولا يشكو ظلم الدهر أو جور الزمان، ويسبح بحمد الرحمن ويمرح كيفما شاء في حديقة الحيوان. يا سلام كمان يا بوي، احياة النبي واحياة ابو كمان. انه حر طليق ووديع رقيق، وله زفير وشهيق، وليس له زعيق او نهيق. هذا هو القط البري، بعض خلق القدير العلي، يخربش ويعض وعلى الفريسة ينقض، وحين تراه تفزع وتنخض وتهرب إلى باطن الأرض. وإن الحياة دين وقرض، وهي على الكائنات فرض، ولها طول وعرض، ويزدل فيها الستار وينتهي العرض. غاية في اللطافة ولا خشية منها ولا مخافة، تأكل البرتقال والجوافة، جلدها كنقش الكنافة، ورأسها كأنه شقافة، يبلغ أعلى الشجر كما تبلغ سقف البيت زعافة، وبين الرأس والقدم مسافة، فإذا قيل عنق طويل فاعلم أنها الزرافة. هو يا ماما الناس دي بتقول إيه؟ أنا عارفة يا بنتي، يمكن جايبينهم يسألوا الناس اللي في الجنين. أقول لك وتكتمي السر؟ هي الحكاية فيها سر؟ دول يبقوا ممثلين. نبقى كده خالصين، ودن من تين وودن من عجين. يا شايف يا ماما كل دي تيوب؟ يا حلاوة، هدهد وطاووس وبغبغان وابو قردان ومعرفش ايه كمان. هذا هو الببغاء، يرتدي ابهى رداء ويضرب بجناحيه في الهواء، ويتنقل في تيه وخيلاء، ولا يعرف النفاق أو الرياء، يقتنيه الأغنياء ويكتفي بالفرجة عليه أمثالنا الفقراء، ويتعلم الألف والباء ولا يعجز عن نطق الراء، ويرددها ترديد الأغبياء، ويضرب به المثل في الغباء، فيقال يا له من ببغاء. وهذا هو الصقر، صاحب دهاء ومكر، لا يشكو من الفقر، وله عند الناس ذكر ويخرج من البيضة في الوكر، ويتدرب على النعش والعقر، ويجيل النظر ويعمل الفكر، وينقض على ذوات الهديل والنقر، ويحظى على فعله بالثناء والشكر. وهذا هو الطاووس، يمشي خلال الحديقة ويجوس، ويتيه بنفسه فوق الرؤوس، ويختال في مشيه وينوس، وينعم بريشه الهانم والننوس، وتهفو إليه الأفئدة والنفوس، ويباع بأغلى الفلوس، وإنه غاية ما تتمناه في ليلتها عروس. رجعنا تاني للقرود. هادي احنا عمالين نلف لما حنا تهدم اللف. شايفه يا ماما القرد الصغير اللي قاعد لوحده جوه القفص؟ ده مش قرد يا عبيطه، ده نسناس خفيف الظل وبوارف الشجر يستظل، ولا تسأم الناس منه ولا تمل، عابث هلاس، وأقرب الناس شبها بالناس، ومثله كمثل الناس، ينتابه وجع الراس، وتصيبه حمى النفاس، ويتجرع مر الكاس كما يتجرع منه سائر الناس، ويفنى كما تفنى الناس بغير رداء أو لباس، كما قد ولدته من بطنها بعلة النسناس. وإذا قيل رقة الإحساس فقل بغير التباس، إنه في قفصه النسناس. ولا كناية بعد ذلك ولا جناس، فقد بدا في زيهم الحراس، وانطلقت الصفارات، ورنت في الحديقة الأجراس. كذا تنتهي رحلتنا مع المؤلف عزة محمد إبراهيم وشاعران في حديقة الحيوان. اشترك في التمثيل تريز دميان، نجاة علي، الشريف خاطر، مصطفى هاشم، عادل الطبقي، سعيد عمارة، مهجة البطوطي، والأطفال شمس الصنباطي، عمرو محمد علي، وأحمد عزمي. التسجيل والمونتاج عادل عمار وعادل أبو العلا. المخرجة المساعدة يسرية علي. شاعران في حديقة الحيوان، إخراج محمد حامد.